السمنة، وأما النفقة فإنها محموسة عليه. فقد قال عمر لأننا كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة جهلت أو نسيت، إذا ذلك كان القول الأول كما جاءته ذلك النبي أنه يحمى الله. إذا مذهب عمر الخطاب رضي الله عنه ومذهب أبي حنيفة وأيضا من كان على ذلك رأى، قال لها السمنة والنفقة. قالوا إذا المطلقة البائن الحال لها النفقة والسمنة. نقول إن دائما العلماء لم يتكلمون، لا يتكلمون إلا من خلال الأدلة، يتكلمون إلا من خلال الأدلة. فكان دليل هؤلاء أن الله تعالى كما قال أسكنوا منا من حيث سكنتم من وجودكم، قال فهذا أمر بالسمنة. وبالتالي فالذي قال إن المطلقة البائن الحال لها سمنة استند إلى تلك الآية وقال لها النفقة، قال أنها محبوسة عليه، الفطر تعدى محبوسة المرأة، فقال أنها محبوسة عليه. وقد قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة جهلت أو نسيت. يبقى عمر استند إلى الأدلة الموجودة في الكتاب والسنة، وبالتالي يعني وكأن عمر لم يأخذ بقصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنه، إن المطلقة البائن الحائل إذا لها النفقة والسكنة، وسنقول إلى هذه الآية إلى تلك الآية. قال العلماء الذي في كتاب ربنا أنه إنما هو إثبات السكنة، وإذا في الحالة هي قال النفقة أنها محبوسة عليه. قال أيضا واحتج من لم يجب نفقة ولا سكنة بحديث فاطمة بنت قيس. نقول الحديث واضح ورواية بينة أن النبي صلى الله عليه وسلم وبين وقال ليس لك عليه نفقة، ومرأة كذلك أن تعتدي في بيت مشريك ثم قال تعتدي في بيت ابن أم مكتوب، يبقى لا نفقة لها ولا سكنى. يبقى ده بالدلالة هذه الرواية وتلك القصة المذكورة عن فاطمة بنت قيس. واحتج من أوجب السكنى دون النفقة الوجوب السكنى، قال بظاهر قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، قال يبقى الجانب الآخر أو الطائفة الثالثة قالت لها السكنى ولا نفقة لها، قالوا لها السكنى بدليل الآية أسكنهن من حيث سكنتم. قال لأن وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى وإن كنا أولاد حمل فأنفق علينا حتى أضعنا حملهن، إن كنا أولاد حمل فأنفق علينا حتى أضعنا حملهن. هذه الآية ملهاش نفقة، أخذ بمفهوم هذه الآية، الآية تقول إن كنا أولاد حمل فأنفق علينا حتى أضعنا حملهن. هذه المرأة لما تكون حامل وتطلق الطلقة البائنة يبقى يتم النفقة عليها حتى تضع الحمل، يبقى كأن النفقة على المطلقة البائنة الحامل قلنا حتى تضع ذلك الحمل. يبقى مفهوم الكلام أن المطلقة البائنة الحامل أي التي ليست بحملة يبقى لا نفقة لها ولكن لها سكنة بدليل الآية أسكنهن من حيث سكنتم، يبقى قالوا بدليل الآية لها السكنة ولا نفقة لها. بمفهوم هذه الآية أن الله تبارك وتعالى ذكر أن المطلقة البائن الحامل لها النفقة حتى تضع ذلك الحمل، فالمفهوم أن المرأة لو كانت حائلة أي ليست بحملة وطلقت الطلقة البائنة يبقى عند ذلك لا نفقة لها، أما السكنة فبدليل الآية. فعلى ذلك يبقى لا من قال أن لها سكنة ولا نفقة لها، يبقى هذا هو قول العلماء. يبقى منهم من قال لها نفقة السكنة، منهم من قال لها نفقة لها سكنة، منهم من قال لها سكنة ولا نفقة لها، لكن طبعا القول هو قول من قال أنه لا نفقة لها ولا سكنة بدلالة قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا نفقة لها ولا سكنة. أما المطلقة طلقة ربعية يبقى في هذه الحالة لها النفقة والسكنة، لها النفقة والسكنة حتى انقضاء العدة، فإن قضت العدة ولم يرجع الوطن المرأة عند ذلك نقول يبقى لا نفقة لها ولا سكنة، لا نفقة لها ولا سكنة. نتكلم على المرأة، لكن غير لما يكون عندها أولاد يبقى هنقول والله إن في نفقة وسكنة من أجل الحضانة، إحنا بنتكلم على امرأة طلقت هذه طلقة بائنة يبقى نقول لا نفقة لها ولا سكنة، هذه امرأة طلقت طلقة رعية لا نفقة وسكنة. نقول حتى تنتهي فترة المراجعة فترة العدة، يبقى الكلام ده كله ينطبق على المرأة المدخول بها هذه طلقة رجعية، يبقى نقول لها نفقة سكنة حتى انقضاء العدة، فانقضت العدة ولو راجع رجل المرأة فعند ذلك ينقطع النفقة وكذلك تنقطع السكنة. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس Thank you. وسلم يقتل فاطمة أن تنتقل من بيتها، ففاطمة بنت قيس رضي الله عنها استندت إلى الآية وأن المرأة المطلقة طلقة بائنة وكانت حائلة لا سكنى لها، لما قال إن هذه طلقة الثالثة ودي طلقة بائنة بانت منه بينهما كبرى لا يجوز أن تعود إلى ذلك الزوج إلا بعدما تنكح من زوج غيره. فقالت على ذلك لما بلغها الكلام فهو قال بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، حتى وصلت إلى قول الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا لما أمر الله تعالى المرأة المطلقة طلقة رباعية أن تمكن في بيتها قلنا عسى أن هو هيراجع الزوج نفسه وتراجع المرأة نفسها، وعند ذلك نقول يشعر بالندم والتأسف على تطليق لامرأته، ونقول على ذلك الشارع أعطاه هذه المهلة حتى يفكر جيدا، حتى يفكر جيدا. قلنا على ذلك عنده موازين معايير يقيس من خلالها ذلك الأمر، فليجد أن هو نقول تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، إيه الأمر اللي يحدث بعد الطلقة؟ يبقى ممكن الرجوع، يبقى ممكن الرجوع. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لها أن نخرج المرأة بالطلقة الرابعة من بيتها، أو تخرج المرأة ببيتها بالطلقة الرابعة لا نفقة والسكنة. قلنا على أساس قلنا يبقى الرجل كل ما في المسألة أنه لا يستطيع أن يقترب من هذه المرأة التي طلقها طلقة رابعة، وإن أراد عند ذلك يراجع المرأة، يراجع المرأة وعند ذلك تعود إلى عصمات مرأة ثانية. فإذا ده أمر المطلوب من عدم خروج المرأة في طلقة رابعية، قلنا عسى أن هو يعود الأمر مرة ثانية إلى الوهاب بين الطرفين. ففاطمة بنت قيس طلقت بعد الطلقة الثالثة، يبقى إيه فائدة العدة؟ إيه فائدة أن المرأة تمكث في السكنة؟ فقالت على ذلك فطلقوا العدتين، حتى قالت لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قال فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ يبقى نقول الأمر ده اللي هو الرجوع، وبينما مفيش رجوع على أساس أنها لا تعود زوجها إلا بعدما أن تنكح بزوج غيره. فاستند إلى مفهوم الآية دهيا أن هذه الآية كان غرض عدم إخراج المرأة من السكنة بالطلقة الرابعة، وأن حتى يعود الوهاب إلى الزوجين، لكن أنا مش هيعود لأن طلقة الطلقة الثالثة، فلا تحل زوجها لأحد الأحوال إلا في حالة أنها تنكح من غيره ثم يطلقها من غير موطن ثم تعود إلى زوجها. فلذلك استندت إلى الآية بالإضافة طبعا إلى الكلام الصريح بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا نفقة لها ولا سكنى. فقالت لطيفة يوم يحدث بعد الثلاث، لأن لا تداوم الطلاقة البائن لما هي لمن كانت لها مراجعة، الأمر الذي يرجع ذاته ورجع لا سوى، فهي أمر يحدث بعد الثلاث من الطلاق. ده كان استناد فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إلى تلك الآية، وده طبعا من فهم وفقه الصحابة رضي الله عنهم في الأحكام التي دلت عليها الآيات، مش عبارة عن آيات أخرى كده، لكن دي آيات تشتمل على أحكام، وبالتالي الحكم هو حكم واضح. فلما نستند إلى الآية، الآية واضحة عند فاطمة بنت قيس، والآية واضحة أيضا عند الصحابة رضي الله عنها لما تنبه الصحابة إلى مدلول أو مفهوم تلك الآية. كذلك أيضا نجد أن عائشة رضي الله عنها أيضا أنكرت على فاطمة بنت قيس، أي أنكرت على فاطمة بنت قيس لذلك الكلام، لذلك ترجم أبو داود رحمه الله الترجمة التالية، قال باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس، قال باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس. قال في رواية عن أبي إسحاق قال كنت من مسجد الجامع مع الأسود، فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه لما أتى الخبر في قصة فاطمة بنت قيس فقال على ذلك وكأن الأمر لم يعني يكن ثابتا عند عمر، وبالتالي قال لا ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا، خشى أن يكون الحكم كده اختلط على فاطمة بنت قيس رضي الله عنه، فتمسك بالعموم هنا حتى يأتي ذلك الدليل، حتى يأتي ذلك الدليل الذي يصل فيه عمر، كأن عمر الخطاب رضي الله عنه يصل في ذلك الكلام، فيستند إلى العموم، الآيات واضحة إن هي أساسا لا السكنة، لا السكنة، وكذلك قال لا تمنع من النفقة، لا تمنع من النفقة على أساس أنها امرأة مطلقة والمطلقة يبقى لها النفقة والسكنة، لكن الكلام ده نقول بينطبق على الطلقة الرابعة إلى عمر رضي الله عنه. أما قول عمر رضي الله عنه لا تدع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قول عمر هذا حفظ ذلك ما قال إن ذلك القول من عمر يتضمن الطعن على رواية فاطمة. فقال رضي العلماء وقال هذا مطعن باطل بإجماع المسلمين للقطع منه لم ينقل أهل العلماء أنه رد خبر المرأة لكونها امرأة فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة وهذا لا ينكر من له أدنى نصيب من علم السنة. يبقى قال ابن عمر لما يطعن في رواية فاطمة قال هذا مطعن من باطل بإجماع المسلمين للقطع لأنه لم ينقل عن أحد من العلماء أن رد خبر المرأة لكونها امرأة. مفيش خبر أبدا ورد كده احنا ردنا عشان ده قول امرأة وإلا رواية كثيرة عن عائشة رضي الله عنها فلذلك قال فكان من سنة قد تلقتها الأمة في القبول عن امرأة واحدة من الصحابة وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة. ولم ينقل أيضا عن أحد المسلمين أن يرد الخبر مجرد تجويد لسياد الناقل ولو كان ذلك مما يفتح به لم يبقى حديث من الأحاديث النبوية إلا وكان مقبوحا فيه تجويد لسياد لا يفهم منه أحد فيكون ذلك مفضلا إلى تعطيل السنة بأسئلة مع كفر فاطمة المذكور المشهورات بالحفظ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها مشهورة بالحفظ فعلى ذلك قول فاطمة قول يقدم هي صاحبة القصة وهي أولى أن ده كلام مباشر وجه إلى فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خاصة منها هي من الصحابيات الجليلات وكذلك أيضا مشهورة بالحفظ قال كما يدل على ذلك حديثها الطويل في شأن الدجال ولم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة يخطب على المنبر فوعدته جميعا. نقول إن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها رضاها هي ذكرت حديث الدجال بتمامه وأن حديث طويل وبالتالي هي لم تستمع لهذه الرواية إلا مرة واحدة والرواية طبعا في صحيح مسلم منقولة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها منقولة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ذكرت كده أنهم كانوا في الصلاة ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القوم ألا يقوم من أماكنهم ورق المنبر ثم قال إن هو أتاني أمين الدري إلى آخر رواية كان من قصة الدجال قصة طويلة يعني قصة الدجال دي قصة طويلة. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها هي التي قصت لنا هذه القصة وبالتالي امرأة نقول وعد هذه الألفاظ مع طول القصة ولن تنسى هذه الألفاظ نقول أولى أن هي أساسا ما يكون قصة واقعية في حالها يبقى هي أولى الناس بذلك الكلام وأن خاصة هي صاحبة القصة فلما قالت إن المطلقة الباية من حال لا تبقى تراها سنة يبقى كلامها حال يقدم يعني صاحبة القصة وكذلك مشهورة بالحفظ وأن العلماء يعني لم يرد هم ردوا هذه الأخبار مجرد السمنة للمطلقة البائن الحائض من خلال أحداث تلك النسبة. ولا يقدح هذا الأمر في فاطمة بنت قيصر رضي الله عنها، قلنا بأن روايات كثيرة تلقتها الأمة بالقبول وهي من رواية امرأة، قلنا خاصة وإن فاطمة بنت قيصر رضي الله عنها خصت هذه الرواية طويلة عن الدجال وأن تسمع إلى تلك الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة لما رفع المنبر وحدث القوم عن قصة الدجال من خلال ذلك الأحداث التي تمت مع تميم الدارية رضي الله عنه. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عروة رضي الله عنه قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العين، يعني حديث فاطمة بنت قيس، وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الأمر. يبقى عائشة رضي الله عنها ترى أن هي كان في قصة فاطمة كان في مكان غير مأمون عليها، لا يؤمن فيه على فاطمة رضي الله عنها، وبالتالي قالت عائشة كما يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه لقد عاب ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العين، يعني حديث فاطمة، وقالت أن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كان مكان موحش، مكان نقول فيه نخاف فيه على فاطمة لا نأمن فيه عليه، وبالتالي فعلت تنتقل من بيت زوجها إلى تعتدي في بيت ابن أم مكتوم، لأن يعني كان فيه علة أساسية، لأن يعني لها سكنة، لكن هنا في الحالة دي لما يكون السكنة في مكان لا نأمن فيه على المرأة كان في تلك الحالة تنتقل المرأة من بيت الزوجية إلى بيت آخر تعتدي فيه. يبقى قالت عائشة إن ده كان مكان أساسا يعني لا نأمن فيه على وجود فاطمة بنت قيس منفردة في هذا المكان. ولذلك أيضا في رواية عن عروة الزبير أنه قيل عائشة ألم تري إلى قوم فاطمة؟ قال أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك، يعني كأن عائشة رضي الله عنها تقول أن الأولى لفاطمة بنت قيس أنها كانت تسكت عن ذلك الأمر، يعني كأن عائشة كانت بترى أن ده كان لسبب، يبقى ما كانش لها سكنة ليه؟ اعتدت لغير بيت زوجها ليه؟ قالت لسبب ان المكان ده هو اساسا يعني خالي ليس فيه انيس ولا نام فيه، بالاضافه ايضا الى روايه اخرى انها كان ذلك من سوء الخلق، وانا لان كانت امراه اسنه كانت اسنه شديده طبعا شديده يعني شديده على احمالها، يعني كان نقول وبالتالي بدا سوء خلق، وفي الحاله ده هي ممكن ان المراه يعني تنقل من بيت الزوجيه في عدتها الى بيت اخر، إن كان طبعا وجودها هيسبب مشاكل كثيرة، يبقى يسبب مشاكل بالإضافة إن المكان لو ما كانش مكان آمن، يبقى نقول المرأة عليها العدة تعتدي في بيت زوجها، لكن لما كان المكان آمن ليس بآمن يبقى ننتقل من هذا المكان، لو كانت أساسا تتعامل مع حمائية بصورة قلنا فيها بذاء وغير ذلك يبقى كانت تنتقل من بيت زوجها وتعتدي في بيت آخر، يبقى الكلام ده يبقى ليه سبب. فقال هذا الكلام له سبب، ولذلك انما كان ذلك من سوء الخلق. ثم ذكر ايضا روايه عن القاسم بن محمد الخيرون اليسار انه سمعهما يذكران ان يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البته فانتقلها عبد الرحمن، فارسلت عائشه رضي الله عنها الى مروان بن الحكم والى المدينه فقالت لها اتق الله واردد المراه الى بيتها، فقال مروان في حديث سليمان ان عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم او بلغ شان فاطمه بنت قيس او ما بلغ شان فاطمه بنت قيس، فقالت عائشه لا يضر الا تذكر حديث فاطمه، فقال مروان ان كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. يبقى مروان لما طلق قال يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن ابن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن خلاش تعتد في بيت زوجها، هذا فارسلت عائشة إلى مروان بن الحكم وأمير المؤمنين فقالت لا اتق الله واردد المرأة إلى بيتها، لأن بتقول إن المرأة المطلقة تبقى بائنة وكانت حائلا لها السكنة، فاتق الله ما تخلاش تنتقل من بيت الزوج في فترة العدة إلى غيره، فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتها، فقال مروان قال إن عبد الرحمن غلبني ولأخذها وقال حديث اخر لعائشة او بلغ شان فاطمه بنت قيس، فقالت عائشه لا يضر الا تذكر حديث فاطمه، فقال مروان ان كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين الشر، يعني قالت ان هي فاطمه خرجت بالسبب ده، يبقى مش هي ليس الأداء ليس لا حق السكنة لا حق السكنة، ولكن لما كان في مضرة من وجودها نتيجة سوء الخلق أو إنها كانت لسنة على أحمرية أو كان نتيجة إن المكان ده مكان أساسا لا ليس فيه ولا نأمن في عليها، يبقى تقلت بهذا السبب، يبقى نقول ليس لها السكنة كذلك نقول لها السكنة، بس لما كان في عارض انتقلت بخلال ذلك العارض، فيبقى على ذلك إذا أساسا وكذا تقول إن المطلقة البائن الحائل لا السكنة، لكن لما يجي عارض من العوارض يبقى نقول تنتقل، مش بننتقل لأنها ليس لها حق في السكنة، لأن هذا المكان غير آمن أو كانت تسكن على أحمائها. فلذلك قال قرآن السنة إن كان بك الشر فحسبك، إن كان بسبب كده سوء القلوب أو لا تسكن على أحمائها فنفس لا، وكأنها يقول نفس الكلام موجود من الزوجين، نفس الكلام ده موجود هنا في شر رأينا في نقول اللي هو لسنة أو كان فيه سوء خلق أو غير ذلك. فإن كانت العلة نقلت من خلال فاطمة من بين الزوجية حتى لا تأتي فيه، العلة دي موجودة، العلة دي أيضا موجودة، وبالتالي إن هو لما قام عبد الرحمن ونقل بنته بعد تطليقها إلى غير بيت زوجها، يبقى ذلك ابنه أيضا مروان السنة إلى ذلك الأمر كان العارض، فالعارض ده موجود، وطبعا الحكم يدور مع علته كما هو معلوم وكما ذكر ثم ذكر أيضا رواية عن مجهول بن عمران أنه قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد المسيب فقلت فاطمة بنت خلف طلقت فخرجت بيتها، قال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة وودعت على يدي ابن مكتوم العام، وودعت على يدي ابن مكتوم العام. فبيذكر هنا لما قيل سعيد المسيب فقال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد المسيب فقلت فاطمة بنت خلف طلقت فخرجت بيتها، فقال تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة، هذا السبب أساسا العمر الأساسي اللي هي خرجت من خلاله من بيت الزوج، يعني يقول لها السكنة ولكن لما وجد ذلك العارض خرجت فلا سكنة لها، يبقى لا سكنة لها لأنه مش هو حكم، يعني بيقول مش هو حكم على المرأة المطلقة المال الحالي، لا ده هي لا ملهاش النفقة لكن لها سكنة، ولكن لما كان عارض هو يبقى خرجت أيضا لا سكنة لها، يبقى بذلك السبب، يبقى كأنه بيقول يعني لما خرجت ولم تسكن أو تعتدي في بيت زوجها يبقى بسبب العارض، ليس لأنه ليس لها حق بذلك لأنه يكون لها الحق، ولكن من أجل العارض يبقى خرجت وانتقلت إلى غير بيت زوجها، ولذلك قال تلك المرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة ودعت على يديه ابن مكتوم الأعمى. ثم هيذكر بعد ذلك أيضا يا ترى